سلام احتاج وجه بسمته في محيا حاجة فقير الرسمة لحزامة يقول يا ولي على المال وله ويقول يا ولي على الابتسامة غنيت لك يا تل قلبي من أقصى لو حيت مع وجه العصير الحمامة روحي وخلي من ثارني بقايا يمضي عليها العمر عامة بعامة يوم يفضل للمكان وزوايا عن كل شيء ولا يكمل كلامه حزنه من أقصى طعنة في حنايا ما جابته سببته من بهامه تمر أغلى الذكريات وتعدى ويموت بين الكبر والانهزام هدنا ما يجعل من هو أدنى تمرضى مثل الغرير اللي على أول فطام يسري يسري يسري ولا يدري على وين مزرى ويسرح وراء